Thank you. من خمر لذة الله ايوه الله Allah سلام. كده في حياتك. ايوه يا منعش لا يسعى عليك يا اصحاب. الله الله الله الله الله. ممكن نسمعوها ثاني. الله يسعى عليك. والذين يتبعون تقلبكم ومسواكم. الله. أخرى وشكرا يا محترم. أيوة بهذا الأسلوب. آمنوا بالله من حق أبوك الرسول جهازه وفلنه آجه الأسيرة أو كده يوم عظيم أيوة بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمة الله الله نعم تذكرة وسعي لنا المسلمين وعلى سيدنا المسلمين. ايوه اكبر إذا نفخت الصور لفقط على حدث وحملت الأرض الجبال فدكت كفتت إِنَّ محمد ولو تفحص من الله مرة ولو سمع البدن بتاع الشغل البدن بتاع الشغل ألح عليه يا جيل يا سلام الله اللي بنحا يا الله يا عليك بسم الله الرحمن الرحيم Oh,